قال المؤلف رحمه الله: فهذان مما تنازع فيهما جمهور العلماء، ويقولون: لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل أو مسلم لكونه لم يكن من خواص المؤمنين وأفاضلهم كالسابقين المقربين، فإن هذا لو كان كذلك لكان ينفي الإيمان المطلق عن الأبرار المقتصدين المتقين الموعودين بالجنة بلا عذاب إذا كانوا من أصحاب اليمين ولم يكونوا من السابقين والمقربين، وليس الأمر كذلك، بل كان من أصحاب اليمين مع السابقين المقربين كلهم مؤمنون موعودون بالجنة بلا عذاب، وكل من كان كذلك فهو مؤمن باتفاق المسلمين من أهل السنة وأهل البدع، ولو جاز أن ينفى الإيمان عن شخص لكون غيره أفضل منه إيمانا نفي الإيمان عن أكثر أولياء الله المتقين، بل وعن كثير من الأنبياء، وهذا في غاية الفساد، وهذا من جنس قول من يقول: نفي الاسم لنفي كماله المستحب. وقد ذكرنا أن مثل هذا لا يوجد في كلام الله ورسوله، بل هذا الحديث خص من قيل فيه مسلم وليس بمؤمن، فلا بد أن يكون ناقصا عن درجة الأبرار المقتصدين أهل الجنة، ويكون إيمانه ناقصا عن إيمان هؤلاء كله، فلا يكون قد أتى بالإيمان الذي أمر به هؤلاء كله، ثم إن كان قادرا على ذلك الإيمان وترك الواجب كان مستحقا للذم، وإن قدر أنه لا يقدر على ذلك الإيمان الذي اتصف به هؤلاء كان عاجزا عن مثل إيمانهم، ولا يكون هذا وجب عليه، فهو وإن دخل الجنة لا يكون كمن قدر أنه آمن إيمانا مجملا ومات قبل أن يعلم تفصيل الإيمان وقبل أن يتحقق به ويعمل بشيء منه، فهو يدخل الجنة لكن لا يكون مثل أولئك. لكن قد يقال: الأبرار أهل اليمين هم أيضا على درجات، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وقد قال الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر الآية. فدرجة المؤمن القوي في الجنة أعلى، وإن كان كل منهما كمل ما وجب عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما سبق من الحلقات قرر مذهب أهل السنة والجماعة في مسمى الإيمان، وأن مسمى الإيمان قول بالقلب وهو التصديق والإقرار، وقول باللسان وهو النطق، وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، وأن هذا هو الذي دلت عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعليه جماهير أهل السنة والجماعة من أهل السنة من أهل الحديث وأهل الفقه، ونقل أقوال العلماء في ذلك، ونقل عن أبي عمر بن عبد البر إجماع أهل الفقه والحديث وأقوال أهل العلم، ونقل أيضا عن أبي طالب المكي في كتابه قوت القلوب، نقل عنه أقوال العلماء في الإسلام والإيمان، وأن ذلك فيه خلاف، فمن العلماء من قال إن الإسلام والإيمان شيء واحد، ومنهم من قال إنهما شيئان، وقرر أبو طالب المكي أن الإسلام والإيمان شيء واحد، ورد عليه المؤلف رحمه الله ونقل وقال إن الأمة مجتمعة، قال أبو طالب المكي إن الأمة مجتمعة على أن العبد لو آمن ولم يعمل فلا يكون مؤمنا، أو عمل ولم يصدق فلا يكون مؤمنا، والأمة لا تجتمع على ضلالة. ثم وجه المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام قول أبي طالب المكي، وقال إنه أراد بذلك إجماع الصحابة ومن اتبعهم، لعله أراد بذلك إجماع الصحابة ومن تبعهم، وإلا فإن المتأخرين كأبي حنيفة وأصحابه يرون أن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، أو أن مراده أنه لا يسمى مؤمنا في الأحكام، ولا وأنه لا يكون مسلما إذا أنكر بعض هذه الأركان، أو أنه لم يرى خلاف أهل الأهواء خلافا وهم أهل البدع، وإلا فالبدع لهم خلاف في هذا. وقال إن أبو طالب كان عارفا بأقوالهم. ثم قال المؤلف رحمه الله: إنما الذي قاله أبو طالب المكي أجود مما قاله كثير من الناس، إلا أنه نازع في شيئين، في مسألتين. المسألة الأولى قول أبي طالب المكي أن المسلم المستحق للثواب لا بد أن يكون معه الإيمان الواجب المفصل المذكور في حديث جبريل، هذا مما ينازع فيه، لأن الإيمان المفصل هذا لا يعلمه كل أحد، إنما الإيمان المفصل إنما يجمع العلماء، ولكن يكفي الإيمان المجمل وما يستطيع من التفصيل، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والمسألة الثانية قول أبي طالب المكي إنه لا يطلق المؤمن، إنه لا يسمى مسلم وينفى عنه الإيمان، إلا إن الذي نفي عنه الإيمان إنما هو لكونه ليس من خواص المؤمنين وأفاضلهم، بل لكونه من المقتصدين الأبرار. قال هذا مما ينازع فيه، هذا ليس بصحيح، فإن الذي ينفى عنه الإيمان في النصوص إنما هو لكونه قصر في بعض الواجبات أو ارتكب بعض المحرمات، لا لأنه لم يكن من خواص المؤمنين. فإن السابقين الأبرار فإن السابقين المقربين والمقتصدين الأبرار كل منهما يطلق عليه الإيمان، وإن كان السابقون المقربون أفضل وأعلى منزلة ودرجة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فهذان مما تنازع فيهما جمهور العلماء، يعني هاتان المسألتان اللتان سبقتا مما تنازع فيه جمهور العلماء، ويقولون يعني في المسألة الثانية في كون نفي الإيمان عن بعض الناس، ويقولون لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل أو مسلم لكونه لم يكن من خواص المؤمنين وأفاضلهم كالسابقين المقربين. هذا أشار يشير بهذا إلى حديث سعد أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم في بعض الغنائم وترك رجلا هو أعجبه إليه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما. فيقول أبو طالب المكي إن هذا الذي نفي عنه الإسلام لكونه من المقتصدين الأبرار ولم يصل إلى درجة السابقين المقربين. والمؤلف شيخ الإسلام رحمه الله يقول هذا ليس بصحيح، فإن جمهور العلماء يقولون لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل أو مسلم لكونه لم يكن من خواص المؤمنين وأفاضلهم كالسابقين المقربين، فإن هذا لو كان كذلك لكان ينفى الإيمان المطلق عن الأبرار المقتصدين المتقين الموعودين بالجنة بلا عذاب إذا كانوا من أصحاب اليمين ولم يكونوا من السابقين المقربين، وليس الأمر كذلك، بل كل من أصحاب اليمين مع السابقين المقربين كلهم مؤمنون موعودون بالجنة بلا عذاب، بل كان من أصحاب اليمين مع السابقين المقربين كلهم مؤمنون موعودون بالجنة بلا عذاب، وكل من كان كذلك فهو مؤمن باتفاق المسلمين من أهل السنة وأهل البدع كلهم يسمونه مؤمن، هذا اتفق عليه السنة وأهل البدع. ولو جاز أن ينفى الإيمان عن شخص لكون غيره أفضل منه إيمانا نفي الإيمان عن أكثر الأولياء المتقين. لماذا؟ لأن الناس يتفاوتون في الإيمان، فلو كان ينفى الإيمان عن الشخص لكون غيره أفضل منه لصار ما من أحد إلا وغيره أفضل منه، حتى يصل إلى الأنبياء والرسل، حتى يصل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم أكبر الناس إيمانا، ومعنى ذلك أنه ينفى الإيمان عن كثير من أولياء الله المتقين، وهذا باطل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولو جاز أن ينفى الإيمان عن شخص لكون غيره أفضل منه إيمانا نفي الإيمان عن أكثر أولياء المتقين بل وعن كثير من الأنبياء. لماذا؟ لأن الأنبياء يتفاوتون، فإيمان الرسل أفضل من إيمان الأنبياء، وإيمان أولي العزم الخمسة أفضل أعلى من إيمان غيرهم، وأولي العزم الخمسة أيضا يتفاوتون، فأفضلهم الخليلان إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام، فهم أكمل الناس إيمانا، وأكمل الخليلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه أكمل الناس إيمانا وحالا ومقاما. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولو جاز أن نفى الإيمان عن شخص لكون غيره أفضل منه إيمانا نفي الإيمان عن أكثر أولياء الله المتقين بل وعن كثير من الأنبياء، وهذا في غاية الفساد. ويقول إن هذا القول قول أبي طالب المكي إنه نفي الإيمان عنه لكونه ليس من السابقين المقربين هذا من جنس قول من يقول نفي الاسم لنفي كماله المستحب، وهذا ليس بصحيح، ليس عليه دليل، أنه لا ينفى الإيمان عن الشخص لكونه ترك المستحب، إنما النصوص دلت على الذي ينفى عنه الإيمان لكونه ترك واجبا أو فعل محرما، أما الذي ترك مستحبا فلا ينفى عنه الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وقد ذكرنا أن مثل هذا لا يوجد في كلام الله ورسوله، يعني نفي الإيمان لترك المستحب، بل هذا الحديث خص من قيل فيه مسلم وليس بمؤمن، فلا بد أن يكون ناقصا عن درجة الأبرار المقتصدين أهل الجنة، لأن الأبرار المقتصدين هم الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات، لكن لم يكن لهم عندهم نشاط في فعل النوافل والمستحبات، بخلاف السابقين المقربين فإنهم كان عندهم نشاط فأدوا الواجبات وفعلوا المستحبات والنوافل وتركوا المحرمات وتركوا المكروهات وفضول المباحات، وأما الأبرار المقتصدون فإنهم اقتصروا على أداء الواجبات وترك المحرمات، لكن كل منهما قد أدى ما وجب الله عليه، كل منهما موعود بالجنة من أول وهلة، كل منهما من أهل الجنة، فلا يقال إن أحدهما ينفع عنه الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله

ولهذا كان من الإيمان ما هو من المواهب والفضل من الله، فإنه من جنس العلم والإسلام الظاهر من جنس والإسلام الظاهر من جنس العمل. وقد قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقال: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا. نعم، المؤلف رحمه الله وجه أيضا قول أبي طالب المكي ومن وافقه في قولهم إن المؤمن الذي نفي عنه الإيمان لكونه لم يصل إلى درجة السابقين المقربين، قال: وقد يريد أبو طالب وغيره بقولهم ليس هذا من خواص المؤمنين هذا المعنى، يعني قد يكون مرادهم، يعني قد يوجه قولهم إنه ليس من خواص المؤمنين، يعني أن المؤمنين يتفاوتون في إيمانهم، وأنه ليس من الذين وصلوا إلى المرتبة العالية، لأن الأبرار المتقين الأبرار أصحاب اليمين على مراتب كما بيّن المؤلف رحمه الله، منهم القوي ومنهم الضعيف. فيوجه قوله ليس من خواص المؤمنين، ليس من الأقوياء الذين وصلوا إلى الذين مرتبتهم أعلى من مرتبة ضعفاء الإيمان، لأن الإيمان المؤمنين منهم الضعيف ومنهم القوي، فمرتبة القوي غير مرتبة الضعيف. فيوجه قول أبي طالب ليس من خواص المؤمنين، أي ليس لم يصل إلى درجة مرتبة القوي المؤمن. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وقد يريد أبو طالب وغيره بقولهم ليس هذا من خواص المؤمنين هذا المعنى، أي ليس إيمانه كإيمان من حقق خاصة الإيمان سواء كان من الأبرار أو من المقربين، يعني لم يصل إلى درجة التحقيق، تحقيق الإيمان وتخليصه وتنقيته وتصفيته من الشوائب، وإن لم يكن ترك واجبا لعجزه عنه أو لم يكن أو لكونه لم يؤمر به فلا يكون مذموما، ولا يمدح مدح أولئك، ولا يلزم أن يكون من أولئك المقربين. يعني هذا توجيه حسن، يعني قد يوجه قول أبي طالب أنه ليس من خواص المؤمنين، أنه ليس إيمانه كإيمان من حقق إيمانه وخلصه من شوائب من الشوائب سواء كان من الأبرار أو من المقربين، لأن يعني قد يكون من الأبرار وقد يكون من الأبرار والمقتصدون، كل منهما على مراتب. من حقق إيمانه وخلصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي فهذا يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومنهم من لم يكن عنده هذا التحقيق. فيوجه قول أبي طالب بقول ليس من خواص المؤمنين، أي ليس ممن حقق خاصة الإيمان ولو لم يكن ترك واجبا لعجزه عنه أو لكونه لم يؤمر به فلا يكون مذموما، لأنه ما ترك واجبا عجز عنه ولا ترك شيئا أمر به فلا يكون مذموما، ولا يمدح مدح أولئك الذين وصلوا إلى درجة تحقيق خاصة الإيمان، ولا يلزم أن يكون من أولئك المقربين. فهذا توجيه حسن المؤلف رحمه الله. فقال المؤلف: فيقال وهذا أيضا لا ينفع عنه الإيمان، أيضا حتى هذا الذي على هذا التوجيه لا ينفع عنه الإيمان، لا يقال ليس بمؤمن، فلا ينفع عنه الإيمان فيقال هو مسلم لا مؤمن، كما يقال ليس بعالم ولا مفتن ولا من أهل الاجتهاد، هذا لا ينفع عنه الإيمان أيضا، يعني على التوجيه الأول أو على التوجيه الثاني فلا ينفع عنه الإيمان. فلا يقال هو مسلم لا مؤمن، وكما يقال ليس بعالم ولا مفتن ولا من أهل الاجتهاد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وهذا الحديث رواه الشيخان، وسبب هذا الحديث أنه حصل كلام بين خالد بن الوليد رضي الله عنه وهو ممن تأخر إسلامه بعد صلح الحديبية، وعبد الرحمن بن عوف وهو من السابقين الأولين، حصل بينهما كلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب خالد ممن تأخر إسلامه بعد صلح الحديبية يقول: لا تسبوا أصحابي الذين تقدمت صحبتهم كعبد الرحمن بن عوف، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فهذا تفاوت عظيم بين الصحابة، فالمتأخر من الصحبة كخالد بن الوليد لا يلحق عبد الرحمن بن عوف، وبينهما من التفاوت لو أنفق خالد مثل أحد ذهبا وأنفق عبد الرحمن مد وهو ملء كفي الرجل أو نصف الود ما لحقه خالد، هذا التفاوت بين الصحابة، فكيف بالتفاوت بينهم وبين غيرهم؟ وهذا يدل على أنهم يتفاوتون، الصحابة يتفاوتون، فلا يوفى الإيمان عمن كان أقل في المرتبة. يقول المؤلف رحمه الله: وهذا كثير، فليس كل ما فضل به الفاضل أو فضل به الفاضل يكون مقدورا لمن دونه، فمثلا خالد ليس بمقدوره أن يلحق عبد الرحمن بن عوف، لأن هذا لأن عبد الرحمن بن عوف تقدم إسلامه وخالد تأخر بعد صلح الحديبية، ولكن ليس في ذلك نقص على خالد رضي الله عنه ولا ذنب، فكلهم من الصحابة الفضلاء ولا يحقهم غيرهم. لكن في بيان أن الناس على مراتب والصحابة على مراتب، ومن كان في مرتبة من الإيمان وهو قد أدى ما وجب الله عليه وتعامل حرم الله عليه لو فعله الإيمان ولو كان غيره أفضل منه وأعلى منه مرتبة. ولهذا قال المرحوم: وهذا كثير، فليس كل ما فضل به الفاضل يكون مقدورا لمن دونه. فكذلك من حقائق الإيمان ما لا يقدر عليه كثير من الناس بل ولا أكثرهم، فهؤلاء يدخلون الجنة كلهم جميعا وإن كانوا متفاوتين في المرتبة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فهؤلاء يدخلون الجنة وإن لم يكونوا ممن تحققوا بحقائق الإيمان التي فضل الله بها غيرهم، ولا تركوا واجبا عليهم وإن كان واجبا على غيرهم. قال المؤلف رحمه الله: ولهذا كان من الإيمان ما هو من المواهب والفضل من الله، فإنه من جنس العلم والإسلام الظاهر من جنس العمل. والله تعالى يفضل بعض الناس على بعض في العلم وفي العمل، كما فاوت بينهم في معايشهم، رزقهم، وفي خلقهم، وفي عقولهم، وفي أفهامهم. فالله تعالى له الحكمة البالغة، فاضل بين عباده وفاوت بينهم في الخلق والرزق والخلق والجسم والعلم والفضل في الدنيا والآخرة، وهو سبحانه وتعالى الحكيم العليم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولهذا كان من الإيمان ما هو من المواهب والفضل من الله، فإنه من جنس العلم والإسلام الظاهر من جنس العمل. وقد قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقال: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فهؤلاء الذين اهتدوا زادهم الله هدى، مع أن الله تعالى هو الذي امتن عليهم بالهداية ثم زادهم هدى. ويزيد الذين اهتدوا، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، ومع ذلك زادهم إيمانا مع إيمانهم، فله الفضل وله المنة سبحانه وتعالى. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. وقد ذكرتم في بيانكم هذا لكلام المؤلف رحمه الله، وكما استمع الأخوة الكرام أن أهل الإيمان والأبرار هم على درجات ومتفاوتون في هذه الدرجات وفي الفضل، وذكرتم أن المؤمن القوي أحب إلى الله سبحانه وتعالى كما في الحديث الشريف من المؤمن الضعيف. لو أرسلتم رسالة في فضل أن يكون المؤمن قويا بدينه بعلمه بماله نافعا لإخوانه المسلمين. نعم، ينبغي للمسلم والمؤمن أن يكون عنده همة عالية وأن يرغب في الفضل ويحرص على الخير ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فينبغي المسلم أولا أن يتعلم ويتفقه ويتبصر في دين الله حتى يكون من أهل العلم والإيمان، فإنه بعلمه يزداد إيمانا. إذا تعلم وتفقه وتبصر في شريعة الله ثم عمل زاد إيمانه، ولا يكون مثل الذي لم يعلم. وإن كان العلم منه ما هو واجب، يجب على الإنسان أن يتعلم دينه، هذا يجب على كل مسلم أن يتعلم كيف يعبد ربه وكيف يصلي وكيف يتوضأ وكيف يصوم، وما زاد على ذلك فهو فضل. فينبغي للإنسان أن يزيد على الواجب وأن يحرص على التعلم والتفقه والتبصر في شريعة الله حتى يكون من أهل العلم والفضل. وكذلك أيضا يحرص على أن يكون مؤمنا قويا، يكون عنده نشاط وقوة في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونفع الناس ببدنه أو بماله أو بجاهه أو بشفاعته حتى يكون من المؤمنين الأقوياء، لأن الناس يتفاوتون. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف كما سمعنا في الحديث. فالمسلم المؤمن الذي ينبغي أن يكون له همة عالية وأن يجاهد نفسه حتى يصل إلى مرتبة عالية في الفضل والإيمان، وألا يركن ويكون عنده ركون إلى ما هو عليه ويبقى على ما هو عليه. بل ينبغي للمسلم أن يكون عنده همة عالية حتى يكون من المؤمنين الأقوياء بعلمه وبماله وبجاهه وبشفاعته. هذا هو المؤمن الذي عنده نشاط عنده قوة، بخلاف المؤمن الذي يكون عنده كسل فإنه يبقى على ما هو عليه. لكن المؤمن الموفق هو الذي يحرص على الخير ويحرص على العلم والفضل حتى يكون من السابقين المقربين، ولا يقتصر على أن يكون من المقتصدين ولا يقتصر على أن يكون من المقتصدين الأبرار. وكل منهم على خير، لكن لا شك أن المؤمن الذي يحرص على أن يكون من السابقين المقربين ويؤدي الواجبات والمستحبات والنوافل وينتهي عن المحرمات والمكروهات وفضول المباحات، هؤلاء درجتهم عالية ومرتبتهم فاضلة، ينبغي للمسلم أن يرغب فيها وأن يحرص عليها. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.